الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذه الآيات فيها تذكير لأولئك السفهاء من المشركين الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ووأدوا بناتهم خشية السمع والفقر، تجروا على قتل البنات ووأد البنات وتعللوا بذلك أنهم يخشون على البنات السبي ويخشون أيضا كذلك الفقر. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقتل البنات والأولاد خطأ كبير عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إن كان خشية الفقر العيلة فالله يقول لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم رزقكم ورزقهم ما هو عليكم. ورزق البنات والأولاد ورزق الكائنات جميعا على الله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فالله هو الذي يرزق العباد. أما يتعلل متعلل بتحديد النسل أو بقتل الأولاد بهذه العلل الشيطانية فالله يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الآية الأخرى والآية التي سمعت ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. كان الجاهليون يصنعون هذا، يقتلون الأولاد خشية الإملاق والفقر، وبعضهم يتعلل بخشية السبي أنها تسبى فيتجرع عليها الرجال فيقتلها ويدفنها حية خوف العار وخوف الفقر. وهذا الله سبحانه وتعالى علله بقوله سفها بغير علم، هذا سفه أحلام وخفة أحلام وجهل بالله سبحانه وتعالى وأنه الرازق جل وعلا. وهذا باب خسران، قد خسر الذين قتلوا أولادهم، الذي يقتل الولد خسران في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا أيضا تجرؤوا جرأة أخرى على الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، فحرموا البحائر والسرائب والحام وغير ذلك الوسيلة، كل ذلك من باب الافتراء على الله جل وعلا. ولم يحرم الله سبحانه شيئا من ذلك، وحرموا ما رزقهم الله مما تقدم من البحائر والسرائب. هذا كل التحريم هل عندهم علم وبرهان وقرآن؟ لا، افتراء على الله، فتحوا على أنفسهم باب ضلال بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذا باب ضلال، جرأ على الله في هذا الباب، هذا باب ضلال عظيم جدا، قد ضلوا وأكد ذلك وما كانوا مهتدين، هذه مبالغة عظيمة. وإن لو قال قد ضلوا معنى ما كانوا مهتدين، ولكن الله سبحانه وتعالى أكد هذا الضلال البعيد الذي كانوا عليه بسبب قتل الأولاد وتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، قد ضلوا وما كانوا مهتدين، هذا مبالغة في نفي الهداية عنهم. ثم ذكرهم جل وعلا بنعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي تقتضي إفراده وتوحيده وعدم عبادة غيره، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله. هذه الآلهة صنعت شيئا من هذا، أصنام التي تعبد من دون الله والتي يجعل لها خصائص الرب جل وعلا. هل أنشأت جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع وهذه الأمور العظيمة المتشابهة في اللون وفي الأوراق وفي الأكل المختلفة؟ هل فعلوا شيئا من هذه حتى تعبد هذه الأصنام؟ ولكنه سفه عقول سفها بغير علم عند المشركين وعند هؤلاء القبوريين الذين يصرفون خالص حق الرب لغيره جل وعلا. فهذا تذكير بنعمه جل وعلا وببديع صنيعه جل وعلا وقدرته على هذه الأمور العظيمة التي لا يستطيعها أحد ولا يمكن أن يفعل ذلك عبد ومخلوق، أنه ينشئ جنات معروشات أي قائمة على أعمدة، وكذلك أيضا جنات غير معروشات غير قائمة على أعمدة. هذا بعيد أن ينشئ هذا الخلق والأصنام وما تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعون ذلك، فإذا لا يصرف لهم شيء. وقوله جنات معروشات أي قائمة على أعمدة، هذا معنى معروشات، وغير معروشات أي غير مرفوعة على أعمدة. المقصود بالمعروشات هي المرفوعة عن الأعمدة، وأنت تلاحظ العنب والبطيخ ربما يرفع عن الأعمدة، وتلاحظ النخل وغير ذلك ما هي على أعمدة، قائمة بنفسها. والعنب يجعل له جنات معروشات، يجعل له أعمدة يقوم عليها ويرفع عليها. وقيل المعروشات من بسط على وجه الأرض مما يعرش مثل الكرم والقرع، الكرم والقرع والبطيخ وغير ذلك، ما كان قائما على السوق وعلى ساق، ما كان قائما على ساق غير معروشات هو القائم على الساق. والمعروش هو المنبسط على الأرض مثل الكرم وهو زبيب العنب ومثل أيضا البطيخ وغير ذلك، وهو مفروش في الأرض كما يلاحظ وعلى وجه الأرض المبسط. والقول الأول قائم على أعمدة المعروش، وغير المعروش ليس قائم على أعمدة. ثم ذكر اختلاف هذه المخلوقات في الأكل، فمنها الطعيم الجميل الطيب ومنها دون ذلك ومنها الرديء مختلفا أكله، فمنهم ما هو في غاية الجودة والطعم الجميل ومنهم ما هو وسط ومنهم ما هو رديء ما في ذاك الطعم جيد مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها في الورق وغير متشابه في الطعم، أوراق متشابهة زيتون والرمان وطعمه يختلف وصورة الثمرة تختلف. ثم أمرهم سبحانه وتعالى أن يأكلوا من هذا الذي رزقهم به، أمر إباحة لا وجوب، أمر إباحة، كلوا من ثمره إذا أثمر ونضج، كلوا من ثمره حلال لكم ومباح لكم، فما أحله الله لكم تمتعوا به، إذا نضج الثمر كلوا منه تمتعوا بخلق الله وما أمدكم الله سبحانه وتعالى به من النعم، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فالله خلق لنا ما في الأرض جميعا وأباح لنا ما في الأرض جميعا فنأكل منه، إلا ما جاء الدليل باستثنائه وجاء الحظر فيه والمنع من القدوم على أكله، فإنه لا يجوز أن يؤكل، والأصل في الأشياء الحل. الله ذكر هذه الجنات المعروشات والنخل والزرع إلى آخر ذلك والرمان والزيتون، وقال كلوا من ثمره إذا أثمر، وفي الآية التي أشرنا إليها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل في المطعومات الحل والمشروبات الحل والملبوسات الحل، هذا هو الأصل. ثم لما ذكر منة عليهم أراد منهم سبحانه وتعالى أن يشكروه ببذل ما أو ببذل شيء مما أعطاهم، وآتوا حقه يوم حصاده سواء كان الزكاة أو الصدقة. فينبغي للشخص أن يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى وأن يرى الله جل وعلا أثر نعمته عليه بإخراج حقه فيها، بإخراج حقه جل وعلا فيها. وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا حصل جداد وحصل انقطع فآتوا حقه يوم حصاده، أعطوا المساكين وما أوجب عليكم في هذه الثمار والزروع والجنات المعروشات وغير المعروشات، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلا يسرف الشخص، فالإسراف حرام سواء كان فيما ذكر أو فيما لم يذكر، فلا يجوز الإسراف محرم. قال رحمه الله: قوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم، قرأ ابن عامر قال قوله تعالى وإن يكن ميتة، قرأ ابن عامر وأبو جعفر، تكن بالتاء ميتة رفع على أنها تامة، وإن تكن ميتة توجد تحصل وتثبت فتكون تامة على هذه القراءة ميتة، تكن بالتاء ميتة رفع. ذكر الفعل بعلامة التأنيث، لأن ذكر الفعل بعلامة التأنيث لأن الميتة في اللفظ مؤنثة، وإن تكن فأنث الفعل لأن ميتة مؤنثة فيها علامة التأنيث وهي التاء، لأن الميتة في اللفظ مؤنثة. وقرأ أبو بكر عن عاصم تكن بالتاء ميتة نصب، أي وإن تكن الأجنة ميتة. وقرأ ابن كثير وإن يكن بالياء ميتة رفع، هذه قراءة صحيحة، لأن المراد بالميتة الميت، أي وإن يقع ما في بطون ما في البطون ميتا. وقرأ الآخرون وإن يكن بالياء ميتة نصب، رده إلى ما، أي وإن يكن ما في البطون ميتة، يدل عليه أنه قال فهم فيه شركاء ولم يقل فيها، وأراد أن الرجال والنساء فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، أي بوصفهم أو على وصفهم الكذب على الله تعالى إنه حكيم عليم. قال رحمه الله قوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم، قرأ ابن عامر وابن كثير قتلوا بتشديد التاء على التكثير، وقرأ الآخرون بالتخفيف، قوله سفها جهلا بغير علم، كل المعاصي صادرة عن جهل سواء كان ما ذكر أو لم يذكر، كل معصية فهي صادرة عن الجهل بالرب جل وعلا. قال سفها جهلا بغير علم، نزلت في ربيعة ومضر وبعض العرب من غيرهم، كانوا يدفنون البنات أحياء مخافة السبي والفقر، وكانوا بنو كنانة لا يفعلون ذلك، يعني من العرب من لا يفعل ذلك، وأظن جمهورهم على هذا البلاء، على دفن البنات ووأد البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، لا إله إلا الله، تسأل وتسأل، سئلت بأي ذنب قتلت، فيسأل هؤلاء المجرمون عن قتل البنات ووأد البنات بأي ذنب قتلت هذه المسكينة، ما ذنبها، ما جرمها، ما معصيتها حتى تدفن حية وتقتل، ما معهم جواب. كانوا يدفنون البنات أحياء مخافة السبي والفقر، وكان بنو كنانة لا يفعلون ذلك. قوله وحرموا ما رزقهم الله، يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، افتراء على الله، حيث قالوا إن الله أمرهم بها، لا إله إلا الله، حتى هذه الجرائم ينسبونها إلى الله، إن الله أمرهم بها، والفواحش ينسبونها إلى الله وأن الله أمرهم بها. هذا إجرام، الله إجرام عظيم أن ينسب هذا البلاء وهذه المعاصي التي يختارون فعلها وأن الله أمرنا بها وأباح لنا هذا الشيء، كذب على الله. افتراء على الله، حيث قالوا إن الله أمرهم بها. قد ضلوا قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وما كانوا مهتدين. فما تقدم معكم مبالغة في نفي الهداية عنهم. قال قوله تعالى: وهو الذي أنشأ ابتدع جنات بساتين، على غير مثال سابق، خلق هذه الأشياء وأوجدها من غير مثال سابق. أنشأ لكم هذا، هذا تذكير بنعم الله وبيان بديع صنعه جل وعلا وقدرته، بيان قدرته وعظيم صنعه لمثل هذه الأمور. هذا يقتضي إفراده جل وعلا بالعبادة، ولكن أولئك سفهاء كما وصفهم الله سفها بغير علم، فهم سفهاء. وهكذا كل من صرف شيئا لله سبحانه لغير سفيه. قال قوله تعالى: وهو الذي أنشأ ابتدع جنات بساتين معروشات وغير معروشات، أي ممسوكات مرفوعات وغير مرفوعات. قال ابن عباس: معروشات من بسط على وجه الأرض وانتشر مما يعرش، مثل الكرم والقرع والبطيخ وغيرها. وغير معروشات، الكرم هو العنب. وغير معروشات ما قام على ساق وبسق، مثل النخل والزرع وسائر الأشجار. قال الضحاك: كلاهما الكرم خاصة، منها ما عرش ومنها ما لم يعرش. قوله تعالى: والنخل والزرع، والنخل والزرع، أي وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله ثمره وطعمه، منها الحلو والحامض والجيد والرديء. قوله: والزيتون والرمان متشابهة في المنظر وغير متشابه في المطعم، مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف، مثل الرمانتين ومثل الرمان والزيتون كذلك أيضا، سواء كان من الجنس الواحد أو من الجنسين المذكورين. فالرمان أنت تلاحظه، منه ما هو طعمه جميل جدا، ومنه ما هو دون ذلك، بعض حالي غاية الحلوة، يعني بس جميل طعمه، ما نقول حالي لأن الرمان مز بين الحلوة والحموضة. والزيتون يشاركه في المنظر لكن يختلف في المطعم في الثمرة. قال: والزيتون والرمان متشابها في المنظر وغير متشابه في المطعم في الثمرة، مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف، كلوا من ثمره، هذا أمر إباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر إباحة. وآتوا حقه يوم حصاده، قرأ أهل البصرة وابن عامر وعاصم حصاده بفتح الحاء، وقرأ الآخرون بكسرها حصاده، ومعناهما واحد كالصرم والصرام، كالصرام والصرم، طيب كالصرام والصرام، كالصرام والصرام، والجزار والجزار. واختلفوا في هذا الحق في الآخرة، واختلفوا في هذا الحق. فقال ابن عباس: طاووس حسن وجابر بن زيد سعيد المسيب: إنها الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر. تقدم معنا في هذا التفسير بيان الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع، وهي أربعة أشياء، تقدم معنا في هذا الكتاب نفسه. فهذه المقصود حين حصاده، أي في الأشياء التي تجب فيها الزكاة، فيخرج فيها نصف العشر أو العشر. إنها الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر على ما تعلم من السقي، إما بماء السماء أو بالسواني، تختلف الزكاة بحسب ما يسقى به. وقال علي بن حسين وعطاء ومجاهد وحماد والحكم: هو حق في المال سوى الزكاة، أمر أو أمر بإتيانه، لأن الآية مكية ولم تفرض الزكاة بعد إلا في المدينة. لأن الآية مكية وفرضت الزكاة بالمدينة. قال إبراهيم هو الضعف والضغث، وقال ما أدري ما يقصد بالضغث هذا، وقال الربيع نقاط السنبل فيما يلتقط ويخرج منه يتناثر. هاتوا حق يوم حصاد، هذا أعطوا الناس ما أنتم في حاجة إليه. وقال مجاهد كانوا يعلقون العذر عند الصرام فيأكل منه من مر، ونفوسهم طيبة. الصحابة عندهم كرم عجيب ويبذلون في سبيل الله سبحانه وتعالى لما يعلمون ما في الصدقة من الخير العائد عليهم، وما يجعل الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم فيها. لا يشحون بما أراد الله منهم، ما يشحون بذلك أبدا رضي الله تعالى عنه. أبو طلحة يأتي بأنفس أمواله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بأنفس أمواله يأتي أي روحا. وهكذا أيضا أبو الدحداح يأتي ببستانه كله صدق لله حتى يظهر بتلك النخلة. والله يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا فيها حث ودفع على الصدقة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. كم من حبوب فيها، لا إله إلا الله. وفي الصدقة الله يضاعف لمن يشاء. وبعضهم بعض المسلمين يبخل بالواجب الزكاة، وأما الصدقة هذا من باب أولى سيبخل بها. ويبخلون على أقربائهم وألصق الناس بهم، يبخلون عليهم بالزكاة ويبخلون عليهم بالصدقة أيضا، لا يعطونهم شيئا ولا يرى منهم أقرباؤهم شيئا. هذا شدة البخل، نسأل الله العافية. كما قيل القريب يبكي عليه الغريب، وأما أهله فهم حوله، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور مسرور، يضحك غريب مسكين وهو معه الملايين والمليارات ولا يعرف لقريبه شيئا، والناس مساكين يرحمونه ويبكون عليه وهذا غريب وما هو حوله. وهكذا الآخر يقول يبكيك ويبكيك نائن بعيد الدار مغترب، يا للكهون وللشبان العجب. أن يتعجب من هذا الحال، يبكيك ناء بعيد، يبكيك نائن بعيد الدار مغترب مغترب، يا للكهول، تعجبوا يا أيها الكهول من هذا الحال، بعيد يبكي وقريب يضحك، هذا أمر عجب. قال رحمه الله: وقال مجاهد كان يعلقون العذق عند الصرام فيأكل منه من مر. قال يزيد بن الأصم: كان أهل المدينة إذا صرموا يجيئون بالعذق فيعلقون في جانب المسجد، فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فيأخذه. قال سعيد بن جبير: كان هذا حقا يؤمر بإتيانه في ابتداء الإسلام، وصار منسوخا بإجاب العشر أي بالزكاة. وقال مقسم عن ابن عباس: نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن. إلى هنا.